الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الحياه الدنيا دار ابتلاء واختبار، ولذلك خلق خلقه، خلقهم للابتلاء والاختبار كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فهو الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه كذلك: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. فلذلك معشر الإخوة، خلق الله سبحانه وتعالى خلقه، خلقهم للابتلاء والاختبار، وسيدهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي عند مسلم أن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإني مبتليك ومبتلٍ بك. هكذا قال الله سبحانه في الحديث القدسي لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه هي الحياة الدنيا، كلها ابتلاء وكلها اختبار، كلها وما عليها ابتلاء وكلها وما عليها اختبار. حسن الحسن وجمال الجميل وثراء الغني وفقر الفقير وبدن المعافى ومرض المريض، كل ذلك ابتلاء. قال الله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم قال مبينا ما لها بعد ذلك: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فقال الله سبحانه محذرا من هذه الفتنة، قال الله سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. هذه هي الحياة الدنيا، وهذه الحكمة من خلقها، الكل مبتلى للآخر. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالكل مبتلى في حياة الدنيا، لا تكاد تنجو من بلاء إلا وقعت في ابتلاء آخر، مؤمنا كنت أو غير مؤمن. ورب العزة يبين لنا ذلك، يبين لنا أنه يختبرنا ويبتلينا أحيانا إذلالا وأحيانا صراحة في الجزء الذي أنت مقدم عليه. يقدم الحجيج على الحج على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا، يا من أحرمتم بالحج، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ولما مر طالوت بالجنود قال لهم صراحة: إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم بنهر. وأحيانا يأتي التحذير إجمالا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سيكون الشخص في فتنة كفتنة الفقر والعياذ بالله من الفقر، فيكافح ويكافح إلى أن ينجو من فتنة الفقر، فيبتلى بفتنة أخرى في ولده، يأتيه ولد شقي غوي يكسر عليه حياته، يسلم من فتنة الولد، فيبتلى بفتنة في الزوجة، يسلم من فتنة الزوجة، يبتلى بحادث في طريقه يدمر عليه سيارته ويكون سببا في خراب بيته وفي تحطيم جسمه وتدميره، يعاقى من ذلك كله، فيبتلى بجار من جيران السوء ينكد عليه معيشته، يعاقى من ذلك كله، فيبتلى بالسراء ويبتلى بالغنى. وهذه من شر انواع البلاء، لانها تطفي ولانها تنسي، كما قال سبحانه: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وكما قال: واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. فيبدا بالطغيان واحتقار العباد الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه: ويبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل هذه الحياة الدنيا ابتلاء واختبار، ولا تظن أبدا ما دمت معافا في الزمن، معافا في المال، وثيما في منظرك ذي أبهة من الأبهات، لك منصب ولك جاه، لا تظن أن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لك. فلو كان هذا إكرام من الله لك، لو كان هذا إكراما من الله لك، ما قال سليمان النبي الكريم الذي استخرت له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وجاءه عرش ملك السبأ واستقر عنده قبل ان يرتد اليه طرفه، ما قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر، ومن كفر انما يكفر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. تبتلى بالفقر يعلم الله هل تمتد يدك الى الحرام ام تقنع بالحلال. تبتلى بالصحة والعافية ليعلم هل تواجه اهل البلاء ام لا، وليعلم كذلك هل تستعمل صحتك في طاعة الله ومرضاته ام انك من الذين قال الله فيهم واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم وليس النهايه. يبتلي الله العباد بظروف من الابتلاءات تكن دائما وقريب العين في البيت، واذا بطارق يطرق عليك الباب، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اذا بطارق يطرق الباب يقول لك انزل ابنك فقئت عينه، انزل ابوك اصيب بحادث، اخرج امك قد ماتت، ابتلاء من حيث لا تحتجب. كل هذا اختبار من الله سبحانه وابتلاء من الله. فمن الناس من يعرف الحكمة من وراء ذلك فيقول كما قال ربنا سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وآخرون يقولون متحسرين متأسفين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فلا بد ناصر الإخوة أن نبقى الحكمة من خدنا، والله ليست أبدا كي نأكل ونشرب ونتلذذ بالمطاعم وبالنساء على الفوش. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك ينتظرنا؟ ينتظرنا خبر موحش مؤمن، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعله علينا جميعا روضة من رياض الجنان. نعذر الإخوة لسنا بدعا من الخلق، فقد ابتلي آباؤنا من قبلنا، ابتلي أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أخرج آدم من الجنة، ابتلي بشجرة، وهذا أمر الله وهذا قضاء الله. قال الله له ولزوجه كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولكن جاءه إبليس غوي، جاءه يغوي ويقول له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأيضا أقسم له بالله على ذلك كما قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة وعصيا أمر ربهما نزع عنهما ستر ربهما. قال تعالى في كتابه الكريم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هكذا تفعل المعاصي، تعلي بعد ستر والعياذ بالله. قال تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ظهرت العورات وانكشفت بسبب المعصية. وصفق يقصدان عليهما من ورق الجنة حتى يستر العورات، نعوذ بالله من الفضائل. ثم تاب الله عليه، ثم جاء نوح من بعده، وجاء قبل نوح ابن آدم ابتلي علونا بالآخر فخجلا، وجاء نوح ابتلي بوصف قومه له بالكذب، وهو الصالح العاقل النبي الكريم الحليم الرشيد صلى الله عليه وسلم. نوح العاقل الكريم أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض يتهم من قومه لأنه كذاب ولأنه مجنون، وهذا من أشق أنواع الابتلاء، أن تبتلى من ابنك، ابنك يقول عنك إنك كذاب، أبوك يقول عنك إنك كذاب، جيرانك كذلك وأنت الصادق الأمين. فابتلي نوح عليه السلام بهذا النوع من أنواع البلاء، وهو أشق أنواع البلاء على النفس، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ أشد عليك من هذا اليوم الذي شج فيه رأسك، وكسرت فيه رباعيتك، وبكر فيه بطن ظهرك همزة، واستخرجت كبده فلا تفهم رأس. قال: نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ذلك علي أنني خرجت يوما أعرض نفسي على عبد يهين بن عبد كلاب فكذبني ورسلني. فكان هذا أشق على رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضربه وشج رأسه، شديد عليه أن يذهب إلى رجل يدعوه إلى الله ويبين له طريق الخير والشر فيقول له: ارجع فأنت كذاب. ابتلي نوح بهذا النوع من أنواع البلاء. أما الخليل إبراهيم عليه السلام فتعددت بلاياه، يبتلى بالعقم وعدم الإنجاب، يبتلى بلقاء الجبابرة، يبتلى بعد ذلك بالبشرى بذبح الولد، فكما قال ربنا: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بسحر عظيم. وجاء موسى قال الله في شأنه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وجاء سليمان عليه السلام قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقبله أبوه داود قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فيا معشر الإخوة، يكن أحدكم فطنا لما يدور به ولما يحل به ولما هو فيه، فوالله قد تبتلى وأنت لا تشعر، تجلس في بيتك آمنا مطمئنا، تأكل وتشرب، أنت في أمن وأنت في رغد من العيش، وهذا في نفسه فتنة. الأمن فتنة ستسأل عنها يوم القيامة. ومن ثم قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أي هلا قاموا بشكر هذه النعمة، نعمة الأمن، فالناس يتخطفون من حولهم فلا قاموا بشكر نعمة الصحة والعافية والناس مرضى يتوجهون من حولهم، فلا قاموا بشكر نعمة الغنى والناس يتبورون جوعا من حولهم. قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذهب إلى بيت رجل من الأنصار هو وأبو بكر وعمر، فقرب لهم لحما وقرب لهم ماء ورطبا، فأكل النبي أصحابه وشرب، ثم قال: والذي نفسي بيده أقسم رسول، والحديث بذلك ثابت وصحيح، أقسم فقال: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم، قسم من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام على شيء، والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم. فهذا ابتلاء ولكنك لا تشعر به. فيا عبد الله، يا من آتاك الله منصبا، اعلم أن في المنصب ابتلاء لك، فلا تزدري من هم تحت يديك، لا تزدري الصراط. يا من أصيب بالفقر، اعلم أن في الفقر ابتلاء لك، فكن من الصابرين في الابتلاءات حكم، فاعلمها واغتنم الخير منها. قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا، أي هلا تبرع هؤلاء المبتلون ومدوا أيديهم ورفعوها إلى السماء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا، فجدير لكل من ابتلي أن يرفع يد الضراعة إلى الله سائلا إياه بكشف الضر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كذلك قال ربنا سبحانه حاسا لنا على الصبر عند البلاء، قال في شأن نبي أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فليجد الله كل من ابتلاه منا من الصابرين، فلنصبر على من ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. قد تبتلى بجار من جيران السوء، قد تبتلى بحاكم ظالم، قد تبتلى بمفسد جديد، فلنصبر على كل هذه الانواع من انواع البلاء، وتسال الله العون والثبات، وفقنا الله واياكم بما يحب ويرضى، وثبتنا الله واياكم، وصبرنا واياكم، فاستغفر ربكم انه كان غفارا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يا معشر الاخوه، كان ابتلينا واختبرنا فرتبنا في الابتلاءات والاختبارات، كم منا من شخص ابتلي فلم يصبر ولم يقل ما يرضي الله عز وجل، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى فتح الباب للتائبين، فتح بابا لا يغلق لمن أراد أن يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا مغلقا، إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مجيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مجيء الليل، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مجيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مجيء الليل. فجدير بكل من رفض باعتباره او لم يكن بشكر نعمه انعم الله بها عليه ان يرجع الى الله. أن يرجع إلى الله مستغفرا أوان رجاعا، فالله سبحانه وتعالى يحثكم على ذلك، يحث كل مسلم على الرجعة إليه. قال تعالى: وانظر إلى هذه الآية الطيبة الكريمة ذات المعاني العظيمة التي عدها بعض أهل العلم من أرقى الآيات في كتاب الله. يقول فيها ربنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خير آية للحسن بعد هذه الكلمات: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا معشر الإخوة، أحبوا ربكم كما يحبكم ربكم. ربكم سبحانه يحبكم ويصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فاذكروه واحمدوه واستغفروه وتدبروا آياته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال بعدها في الآية التي تلتها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكأن معنى الآية والله أعلم كما أن الله سبحانه وهو في سماواته مستوى على العرش، كما أنه في السماء يصلي عليكم وملائكته يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ففي المقابل اذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فإنه للمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فجدير بكم معشر الإخوة أن تقابلوا نعم الله بالشكر، وتقابلوا ابتلاءات الله بالصبر أيا كانت أنواعها، ليجد منكم ربكم سبحانه ما وجد من أهل الفضل والصلاح. وليقل ربكم في شأنكم: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكل من ابتلي بابتلاء عليه أن يكون في عذاب الصابرين، كل من ابتلي بالسراء عليه أن يكون من الشاكرين. وانظروا إلى من حولكم من أهل البلاء، انظروا فيهم وتفكروا في أحوالهم، ولا تنسوا شكر نعم الله عليكم، ولا تنسوا مواساة إخوانكم الذين ابتلاهم الله سبحانه. ابتلاكم الله بنعمة كما قدمنا نعمة الأمن في بيوتكم ونعمة المطعم والمدرسة، ولكن ثم مسلمون في أنحاء العالم وأصقاع الأرض مشتتون ومجردون ليس لهم مأوى يأوون إليه. فعليك أن تحمد الله عند نومك وتقل ما علمك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام متشعرا نعمة الله عليك: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا حقا، كم من لا كافي له ولا مؤمن. اخوانكم في بلاد العالم، اخوانكم من المسلمين يشرفون ويجددون ويفارقون الاهل والديار والاموال والاولاد، يتركون كل ذلك فرارا بدينهم وفرارا لأنفسهم من أعداء الله سبحانه، فأنتم تظاهرون ذلك في الصحف، ولكن أين المصائب؟ أخوانكم في بلاد كالمنزوفة يشتتون ويجردون ويطردون من بيوتهم كأخرس، تاركين الأهل والأولاد والأثاث والمتاع فرارا بدينهم ثم فرارا بأنفسهم من عدو نصراني صليبي خاص، يشتتون أيام التشييد وتبخر بطون النساء ويذبح الأولاد كالذي كان يسمى على عهد فرعون الأشيد. وآخر شيء وصلني من نسوة إخواننا هنالك، رجل وزوجته وابنته التي قتل زوجها تبلغ من العمر 28 عاما وهي حامل، فجاء هؤلاء الكفرة من الصرق الظالمين أتوا إلى هذا البيت وأمروهم بالخروج، قالوا نخرج، قالوا لن تخرجوا إلا إذا دفعتم عن كل رأس منكم 100 من عملتهم، فدفعوا على كل شخص منهم 100، فقالوا وأين 100 الجليل؟ فقالوا هذه نار الجليل، فقالوا إننا نأخذ على الذكر 100 وعلى الأنثى 200، فقالوا هذه النار التي معنى لكونه ذكرا إن شاء الله، فقالوا لرب البيت إن لكم ذكرا تنخل، وأتوا فعلا بالنخل ووضعوا رقبته فيها والكرسي تحت رجليه، فقالوا غايتنا نفعل بك إذا كنت كاملا أننا سنسحب الكرسي من تحت رجليه، وجعل إلى المقعد حامل وبقروا بطنها وهي حية بلا بنت ولا أي طريقة من طرق رحم، واستخرج المولود فكان ذكرا، ففكوا المشنقة من عنق الرجل وذبحوا المولود وتركوا الوالدة ينزف دمها حتى ماتت. هذه أفعال بشعة تفعل بإخوانكم من أهل الإسلام معشر الإخوة، فضلا عن إخراجهم من الديار بمئات الألوف، فاحمدوا الله الذي أطعمكم من جوع والذي آمنكم من خوف، فلا تستشعرون هذه النعمة إلا إذا سلبت منكم. استعيذوا بالله من قهر الرجال، فأي قهر لرجل يذبح ولده بين يديه وهو واقف، أي قهر يحدث لك أن ترى رجلا يقهر بامرأتك الفاحشة ويفض الوقار في ابنتك ويهتك ربها أمام عينيك ورأسك أنت تداس بالأقدام وبالنعال، أي قهر للرجال أشد من هذا القهر يا عباد الله. فاحمدوا الله على نعمة الأمن التي ابتلاكم الله بها، وشاركوا إخوانكم الذين ابتلاهم الله بمثل هذه البلايا بشيء من الدعاء أو بشيء من المال، مالكم لن يفعل شيئا لغيركم بالدرجة الأولى، ولكنه يزكي لكم أنفسكم، فشاركوا إخوانكم بشيء من التبرعات لكفالة يتيم من هنالك أو سد جوع جائع من هنالك أو لقسوة عار، حتى تشعر على الأقل أن مالك قد زكي وأنك تشارك إخوانك ولو بالشيء اليسير استشعارا لأخوة الإسلام التي مربطك بهؤلاء العاجل، لا يربطك بهم نسب ولا يربطك بهم حسب، بل ولا تربطك بهم لغة، فلغتهم غير لغتك، ليس بينك وبينهم أب إلا آدم صلى الله عليه وسلم. فيا عذاب الله أسحروا أنفسكم في رباط الإسلام الذي يرحبكم بإخوانكم فليتبرع لهم متبرع صالح ولو بعزم الخروج. فإن النبي قال اتقوا النار اتقوا النار ولو بسق تمر. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأمكم عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مع ابنتان تسألها شيئا فدخلت عائشة رضي الله عنها إلى البيت فما وجدت شيئا غير تمرة فأخرجتها وسلمتها بالمرأة فشقتها المرأة بين ابنتيها نصفين. فقالت عائشة لرسول الله فأخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام من الدنيا بشيء من هذه البنات فصبر كن له ستر من النار يوم القيامة. فيا معشر الإخوة عليكم بالدعاء لإخوانكم وعليكم بالتبرع لإخوانكم وعليكم بتزكية أنفسكم ثم بحمد الله على كل حال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم عليك بالسر الظالمين ولكل باب مغتدي أثيم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيدهم بنصرك وبتأييدك يا سميع الدعاء يا مجيب الزائرين. وكلم اللهم مساعينا جميعا بالستر وتقبلها بقبول حسن واجمعنا جميعا مع نبينا محمد في اعلى جنة الخلد التي أعدك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معشر الإخوة إننا نعيش في غفلة في غفلة شديدة حتى عن كتاب ربنا الذي هو بين أيدينا. وقد حق على الكثيرين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكواه كما قال الله سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالكثير منا وإن تلا هذا الكتاب العزيز لا يتدبر معانيه. ومن أعظم المعاني التي سيقت في كتاب ربنا تلكم المعاني التي تذكرنا بما هو آت بما هو آت. وأعظم ما هو آت على الإطلاق تلك النار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي لا يرفع لأحد دم ولا يهدأ له بال كلما مر على آيات تصف هذه النار التي أعدت للكافرين وأعدت أيضا للعصاة المجرمين الآثمين. جمعت هذه النار كل طروف العذاب كل ما تتخيل من صور الإذلال والتعذيب ذكر في كتاب الله في هذه النار. فذكر فيها طعام من أسوأ الأطعمة وشراب من أسوأ الأجهزة ومنام هو أسوأ منام يجرت فيها صور الإذلال والامتهان لكل من عاصر ربنا الرحيم الرحمن. كل ما يتوقع ويتصور من صور التعذيب مذكور في هذه النور. في شأن طعامها يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهلها من طعام: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع. ويقول سبحانه: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ويقول الله سبحانه: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ما معنى الطعام ذي الغصة؟ هو طعام يقف في الحلوق، كما يقول العامة لقمة وقفت في الزور. طعام يقف في الحلوق وينجب بها ويتعلق، تأتي تبثه وتقلبه لا تستطيع، تأتي تبلعه فلا تستطيع. هذا شيء من صور الطعام. أما الشراب كما قال الله سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ماءه من دخان الماء الشديد الحار، وجه الشخص يحترق والعياذ بالله قبل أن يصل الماء إلى الشفاه. كذلك المنام، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوار. وكذلك نجد الظالمين. أما ثيابهم فكما قال ربنا: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أماكنهم التي يسكنونها أماكن ضيقة والعياذ بالله، وضيق الأماكن صورة من صور العذاب. قال سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم بالهلاك. قال الله سبحانه: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أماكنهم التي يسكنونها عميقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة أي صوتا شديدا، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى القامع إلا الآن. أماكن موحشة مظلمة، مظلمة كذلك، أرفقوا فيها أرفقوا سوء، لا تجد عندهم أنسا بحال من الأحوال، بل عليهم اللعنات من بعضهم البعض، وهم الآخرون يلعنون من دخل فيها، كما قال ربنا: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. كل ما تتخيل من صور العذاب توجد، تخشى في دنياك من نفوس وحيات يجدها العاصي هنالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مانع الزكاة: يطارده شجاع أقرع، حية ضخمة وعظيمة، سقط شعر رأسها من شدة السم الذي به. كار شعر الرأس تلاحق مانع الزكاة ويقول له هذا الشجاع: أنا كنزك، أنا مالك. ثم يطوقه برقبته كما قال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقدم يده كما يقدم الفحم الأيدي ولا يسقط عنك كذلك. من صار الامتهان في الدنيا أن تدوس على شخص برجلك، أفي الآخرة؟ يقول الله سبحانه: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يقرؤهم الناس بأقدامهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها مطح لها يوم القيامة لقاع قرحا، أي وضع في قاع مستو من الأرض. وتأتيه هذه الإبل على أثمن ما كان وعلى أعظم ما كان تقرؤه بأقدامها وتنفحه كذلك. كلما مر عليه أولى أخراها عاد إليه أولى في اليوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من صور العذاب في الدنيا الجري بالنار، وفي الآخرة كذلك. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته فتحته خصائص من نار يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر ايضا مقعده من الجنة او مقعده من النار بعد ذلك. وقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل صور العذاب والعياذ بالله التي تتخيل غاربة في نار جهنم مع الفارق بين نار الدنيا ونار الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عن ذلك هي نار مغلقة على أهلها وهم في داخلها في عمد ممددة، كما قال سبحانه: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وكما قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فيا أيها الإخوة الكرام، كتاب ربكم الذي بين أيديكم لا تقلوا سورة من سوره في الغالب عن ذكر هذه النار. ولذلك أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا ومخوفا منها، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال له لما تذكر واستفهى بالفراش. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فخوف الناس مما يستقبلهم، قم خوف الناس من نار جهنم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يفرط عنه يومئذ مجرد الصبر، من يفرط عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. وتقول الملائكة: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز المبين. ولذلك كان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام دائما الاستعاذة بالله من النار، دائما الاستعاذة في صلواته. وبعد انقضاء صلواته وفي مجالسه وطرقاته دائما الاستعاذة بالله من النار. وهل لأحد من طاقة بها؟ هل لأحد من طاقة بهذه النار؟ جرب بنفسك مرة وقف فقط بجانب السبل وهو يغلي وقرب منه وجهك وانظر كيف المصير. يا عباد الله، اتقوا النار كما قال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوها، اي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار وقايات يقيكم الله بها هذه النار. اعظم هذه الوقايات كما لا يبقى عليكم توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن لم يوحد الله عز وجل واتخذ شريكا معه أزيلت هذه الوقاية تماما ودخل النار بلا إشكال. وثم وقايات أخرى، وقايات يجعلها الشخص بين نفسه وبين النار، وقايات كما قال الرسول: ولو بشق ثمرة تحجبك عن النار. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معشر الإخوة، اقرأوا كتاب ربكم قراءة الموقن المصدق بما هو، لا تقرؤوه قراءة المجود له فحسب، بل اقرؤوه قراءة المتدبر المصدق بوعده وبوعيده، المتفكر في آياته. اقرأوا قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اقرأوا هذه الآيات وتعقلوها. اقرأوا قول ربكم سبحانه: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اقرأوا تماما قول ربكم اركلوه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اقرأوا وأيقنوا بقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تخيل المجرم الأثيم وقت الاعتذار والملائكة تستقبله بالضرب على وجهه وعلى دبره قائلة له ذوقوا عذاب الحريق. فيا معشر الإخوة، كتاب الله بين أيديكم، ولكن من هو العاقل المتدبر المتأمل؟ فرق بينكم وبين أهل الكفر أنكم أقررتم بهذا الكتاب وأيقنتم أنه من عند الله سبحانه، وأن نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هذا الفارق بينكم وبين أهل الكفر. فما بالكم لا تقبلون على هذا الكتاب، تقرؤونه وتنظرون ماذا يريد منكم ربكم وماذا ينتظركم في قبوركم وعند موتكم ويوم بعثكم. لم لا تتدبرون القرآن هذا التدبر؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: يؤتى بأنعم من أهل الدنيا يوم القيامة فيصبغ صفرة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. فجدير بكم أن تجعلوا شيئا ما في دنياكم الزائلة الفانية سناكم تتخطف من حولكم أهل علم كانوا أو أهل صلاح كانوا أو أهل فجور كانوا، كل يتخطف من حولكم ويدفن بأيديكم ويوارى أمام أعينكم. فقد قال الله سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقد قال فريق من أهل العلم في تأويلها: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال فريق من أهل العلم في تأويلها: ذلك يكون بفضل أهل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبل العلم من قبل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثم أقوال أخرى أن الناس يموتون من حولهم، وثم قول ثالث أن البلاد الكافرة كانت تسلم وتدخل الإسلام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنقص لائحة الكفر. فيا عباد الله، أقبلوا على كتاب الله، أقبلوا عليه إقبالا وقلاء الفهم أعلى الفهم الصحيح الداخل، وسلوا ربكم العون والتوفيق، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معشر الإخوة، كلنا في كل يوم نسيء وحزيزا علينا، قريبا كان أو حبيبا كان أو حتى عدوا كان، عالما كان أو جاهلا كان، نسيئ صغيرا أو نسيئ كبيرا، نسيئ شابا أو نسيئ شيخا، نسيئ طفلا رضيعا أو نسيئ عجوزا صمتا، والله سبحانه وتعالى كتب الآجال على العباد، وما منا من أحد يدري متى أجله، فإن الله استأثر بهذا العلم عنده سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولو خلوا منكم يفهمون ذلك، يفهمون أن منا من كان يصلي في أسبوع مضى هو الآن مع المقهورين، ولا ندري نحن عن أنفسنا هل نحن غدا في عذاب الأحياء وفي عذاب أهل الدنيا أم أننا من أهل القبور. الله أعلم بذلك كله، فإن الشخص ينام ولا يدري هل هو ممن قال الله فيهم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي مضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معشر الإخوة، كل نفس ذائقة الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان الموت في نفسه مصيبة كما قال الله سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت، وكما أن للموت سكرات كما قال رسولنا لقد أطرته بعض هذه السكرات، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لقد حضرته سكرات الموت، يضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح رأسه وجبينه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إن كان هذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان للموت سكرات، وإن كان لنفس الروح آلام، وإن كان الفراق يؤلم ويوجع ويحزن، لكن ثم ما هو أعظم وثم ما هو أشع، فليس كل ميت يبكى عليه. أما البكاء حق البكاء فهو على رجل مات مفرطا في ذنب الله مضيعا لقدور الله. البكاء حق البكاء على رجل مات تاركا للصلاة متوعدا بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، متوعدا بقوله تعالى فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. البكاء حق البكاء على امرأة متبرجة ماتت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتبرجات صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كافيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن الحال. بكاء يبكى على رجل مات وهو آكل للربا أو آكل لأموال الناس بالباطل أو آكل لأموال اليتامى ظلما، هذا الذي ينبغي أن تتقطع عليه الأسباب. ولذلك جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حارثة قد قتل لبدر أصابه سهم غرب أي لا يعرف رميه فقتله، فجاءت أمه إلى رسول الله وكان شابا، قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة أخبرني عن ولدي، فوالله يا رسول الله إن كان في الجنة لأخبرني، وإن كان غير ذلك فيرين الله ما أصنع. فحقا لها إن كان غير ذلك حق لها أن تبكي عليه وأن تتوجع وأن تتألم. أما إن كان في الجنة فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما نعى إلى أصحابه زيدا وجعفر وابن رواحة وما يسرهم أنهم عندنا وما يسرهم أنهم عندنا وفي رواية وما يسرنا أنهم عندنا هكذا قالت أم حارثة يا رسول الله أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة فظل واحتسب وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع فقال لها عليه الصلاة والسلام أوابلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك قد أخاف الفردوس إنها جنان وإن ابنك قد أخاف الفردوس لا عينئذ أن يسكن غضبها بل ولا أن تبتهج ولا أن تفر فيا معشر الإخوة من له قريب علي عزيز فليذكره بتقوى الله وليرده إلى طريق الله سبحانه فأمنا ما مات من إخوان الحزن كل الحزن على من مات كما أسفنا مخلصا في جنب الله قائلا يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو قائلا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو قائلا حين يرى العذاب لو أن لي كرة سأكون من المحسنين هذا هو الذي يبكى عليه والعياذ بالله فيا معشر الإخوة كونوا حريصين على أنفسكم وعلى إخوانكم من النار وإلا يقرب إليها من قول وعمل فلنياكم مهما تكالبتم فيها ومهما تفارقتم فيها فأمرها إلى قل وأمرها إلى زوال وأمرها إلى فناء فيا معشر الإخوة أحسن العمل وأخلص النوايا لله وطهر القلوب واستعدوا للرحيل فقد أدب فأمومكم مضى من عمره نصف على الأقل وقد قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين الستين وما بين السبعين وقليل منهم من يتجاوز ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وماذا عساه أن ينتظر أحدكم كما قال الشاعر يسر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف يرى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال مصحة ينوه إذا ما رام القيام ويقمله وأحسن من ذلك قوله تعالى ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا تعقلون ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا تعقلون قد كان نبيكم محمد يتعوذ بالله من أن يرد إلى أوسر العمر فصلوات الله وتسليمات عليه فاعلموا أنكم على الغد القريب متيعون كما تكيعون الناس ومغلقة عليكم أبواب المقابر كما تغلقون على الناس ومكسرون ومخلا عليكم كما تصلون على الناس اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقسم لنا جميعا بقاتلة خير أجمعين يا رب العالمين اللهم ارحم ولنا المسلمين يا رب العالمين نور لهم في صدورهم ووسع لهم فيها يا أرحم الراحمين وخذ بيد الظالمين إلى طريقك واجعلنا من المتذكرين المهتدين